قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والرابع أن يأذن كل واحد منهما أي الشريكين لو سمحت على هنا سمحت بلاشي أعلم أن يأذن كل واحد منهما أي الشريكين لصاحبه في التصرف، فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر، فلا يبيع كل منهما نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغضن فاحش ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن. فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه، وفي نصيبه هو يعني قول تفريق الصفقة، وفي نصيبه أي نصيب نفسه قول تفريق الصفقة. والخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه، فإن شرطا التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه لم يصح. والشركة عقد جائز. نؤجل هذا. يبقى الشرط الرابع بدأنا فيه أمس، أن يأذن كل من الشريكين للآخر في العمل، أو يأذن أحدهما للآخر فيكون العمل من طرف واحد أو من بعض الأطراف دون بقية الأطراف. قال فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر أو تصرف بما فيه المصلحة، وعلى ذلك فلا يعني فعل التفريع، تفريع على مفهوم المخالفة، فلا يبيع كل منهما اللي هو المأذون له يعني لا يبيع كل منهما نسيئة، يعني إذا استطاع أن إذا كان يمكنه أن يبيع حالا فالبيع نسيئة خلاف المصلحة، فلا يجوز أن يبيع نسيئة إلا بإذن من الطرف الآخر أو من بقية الأطراف، ولا بغير نقد البلد إن كان يستطيع أن يبيع بنقد البلد إلا بإذن، ولا بغضن فاحش فيتجاوز عن الغضن اليسير، فلا يبيع بالغضن الفاحش إلا بإذن، ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن. يسافر بمال نفسه، أما المال المشترك الذي دخل في الشركة لا يسافر فيه إلا بإذن. فإن فعل أحد الشريكين أو الشركاء يعني ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه، يعني قولا واحدا، أما في نصيب نفسه ففيه قولا تفريق الصفقة، وهما قولان، القول الأصح أنه يصح في نصيب نفسه ولا يصح في نصيب شريكه، والقول الثاني الضعيف أنه لا يصح في الجميع. الشرط الخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه، بغض النظر عن العمل، العمل شيء يحصل فيه النزاع فالأمر دائر على المال. فإن شرطا التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه، يعني شرط التساوي في الربح رغم أن المالين متساويان، عفوا لهم أن المالين مختلفان متفاوتان، فلا يصح، يعني العقد يكون باطلا لفساد الشرط. وكذلك إذا شرط العكس وهو أن يشرط التفاوت في الربح مع التساوي في المالين، فأيضا العقد لا يصح لفساد الشرط. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح نفعنا بعلومهم جميعا في الدارين. واعلم أن يد الشريك يد أمانة. واعلم أن يد الشريك يد أمانة، يعني في مال الشركة، في مال الشركة يد أمانة. ومعنى أن يده يد أمانة أنه لو تلف هذا المال بغير تعد ولا تقصير فلا يضمن، لا يضمن إلا مع التعدي الجناية يعني أو التقصير. فيقبل بناء على ذلك فعل التفريع، فيقبل قوله في الربح والخسران والرد وغير ذلك، ما دامت يده يد أمانة يقبل قوله في الربح والخسران والرد وغير ذلك. يعني إذا ارتفع إلى القاضي فقال قد ربحت يقبل، قد خسرت يقبل، رددت عليك المال يقبل، لكل هذا لأن يده يد أمانة. وفي دعواه، في دعواه معطوف على قوله في الربح والخسران، يعني أيضا يقبل قوله في دعواه التلف. أنا أخطأ، قال وفي دعواه التلف تبطيل الوديعة، مش معطوف ولا حاجة، دي ده كلام جديد. وفي دعواه التلف تبطيل الوديعة، ده كلام جديد. في دعواه التلف تبطيل الوديعة، كيف نعرب هذه الجملة؟ نعم، في دعواه، في دعواه خبر مقدم وتفصيل مبتدأ مؤخر، التلف مفعول به للمصدر، في دعواه يعني في ادعائه التلف. لو ادعى أحد الشركاء أو أحد الشريكين التلف ما الحكم؟ ارجع إلى تفصيل الوديعة الذي أخذناه في، ارفع يدك، الذي أخذناه في، ارفع يدك، واحد اثنان ثلاثة صح؟ تعرف؟ أربعة خمسة والباقي ستة سبعة، سبعة ممتاز. وفي دعواه التلف تفصيل الوديعة، فأين أخذنا تفصيل الوديعة؟ ها؟ في الرهن، صح ممتاز جدع، رغم أنه لم يكن معنا أمس، جدع في الرهن فعلا. ما هو تفصيل الوديعة؟ ما هو تفصيل الوديعة؟ ارفع يدك من يعرف. واحد اثنان ثلاثة أربعة، نعم شرح لكم القاعدة، خمسة ستة تعرف تفصيل الوديعة تعرفه، سبعة ثمانية. نسمع من العلامة، تفضل. لو لم يذكر سببا تذكره يعني حفظا ولا قراءة؟ حفظا. لو لم يذكر غيبا صدق بيمينه. طيب لو لم يذكر سببا صدق بيمينه، لم يذكر سببا لإيه؟ للتلف. للتلف، خلاص. بيقول في دعواه التلف تفصيل الوديعة، يعني أحد الشركاء أو أحد الشريكين قال مال الشركة تلف، بعض مال الشركة تلف، يصدق عند القاضي ولا لا يصدق؟ هل يذكر سببا؟ قال إذا لم يذكر سببا صدق بيمين. يعني إيه صدق بيمين؟ يعني القاضي يقول له احلف أنه قد تلف هذا المال، فإذا حلف صدق. نعم. فإن ذكر سببا، فإن ذكر سببا ففيه تفصيل. نعم. إن كان خفيا، نعم، أو ظاهرا وعرف هو، وعرف هو وعمومه، نعم، وعرف هو دون عمومه، أيوة، صدق اليمين. يعني أيضا يعني إذا لم يذكر سببا صدق بيمينه، إذا ذكر سببا خفيا صدق بيمينه، إذا ذكر سببا عرف هو دون عمومه صدق بيمينه. يبقى الحكم واحد في هذه الثلاثة، إذا لم يذكر سببا، إذا ذكر سببا خفيا، إذا ذكر سببا عرف هو دون عمومه صدق بيمينه. تفضل. فإن ذكر سببا عرف هو وعمومه، أيوة، صدق باليمين. فإذا ذكر سببا عرف هو دون عمومه تفصيل، إذا عرف، إذا ذكر سببا عرف هو دون عمومه تفصيل. إن اتهم، إن اتهم، إن كان متهما عنده يعني ما يتهم به بأنه قد أخفى هذا الشيء، إن كان متهما ذمته معروفة أنها ليست مستقيمة، واحتمال أنه أخفى هذا الشيء قبل السبب الذي أتلف الأشياء، صدق ها بالعلم صدق بايه تهم تهم صدق بيمين بصدق بيمين معنا اربع فروع يحتاج فيها الى اليمين حتى يصدق لم يذكر سببا ذكر سببا خفيا ذكر سببا عرف هو دون عمومه ذكر سببا عرف هو وعمومه واتهم عرف هو وعمومه ولم يتهم ما الحكم صدق بلا يمين صدق بلا يمين ممتاز صدق بلا يمين لا يحتاج الى يمين لانه عرف هو وعمومه ولم يتهم يبقى لا يحتاج الى يمين بقي فرع اخير عرف هو وعمومه فرع العقل الاخير نقول عرف هو دون عمومه طب لو عرف هو وعمومه يعني عرف انه حصل السبب وعم المكان وعم الخزنة التي فيها الماء يصدق بلا يمين حقيقي يصدق بلا يمين كيف يصدق بلا يمين ولا يصدق بيمين عرف هو وعمومه عرف هو وعمومه عرف السبب يعني حريق مثلا وعرف انه عم المكان فيصدق بلا يمين هو يحتاج الى اليمين يحتاج لليمينه الاخوة المذاكرون المذاكرات نعم نعم نسأل على الفرع ده عرف هو وعمومه لو ذكر ايضا عرف هو وعمومه ما الحكم تفصيل لا مش تفصيل بينة يأتي ببينة بينة ويمين دي واحدة نعم سادس يعني لا أرقم أنا لا علاقة لنا بالأرقام الأرقام دي في الأوتوبيسات هناك هنتكلم دلوقتي على عرف هو وعمومه عنوان سبب عرف هو وعمومه ما الحكم ماذا يفعل القاضي عايز تقول ايه ايه التفصيل اتهم ده عرف هو دون عمومه ده لو عرف هو دون عمومه انت لو عرف هو وعمومه لذلك الموضوع مش موضوع ارقام يعني ثاني عرف هو وعمومه فمن تفسير قصته وجوده اما اذا لم يقرا هو وعمومه فعليه يميز ان لم يقرا هو وعمومه لا اذا عرف هو وعمومه فيش تفصيل طب يلا اقرا اقرا أين تقرأ؟ الوديعة الوديعة في الجزء الثاني ثاني نعم الجزء الأول ما فيش فيه وديعة احنا أخذناه في الرهن نعم صحيح بس ما لم يذكر بالتفصيل ولا ذكر بالتفصيل كمان 678 أخذناه في الرهن 678 178 ايوه احنا بنسال على فرع ايه طيب احنا بنسال على الفرع ايه اللي كنا مختلفين فيه الان عرف ولا لم يعرف عرف انا اخطات يبقى هي لم يعرف اذا لم يعرف هو العموم هي دي ما فيهاش تفصيل صح إذا لم يعرف هو ولا عمومه يحتاج إلى بينة وبينة ويمين. لكن إذا عرف هو دون عمومه، شو هو ده اللي احنا نسأل عليه؟ هو عرف هو وعمومه، طيب هو ده اللي في التخطيط. خلاص يعني هيا نرسمها. الأمين اللي هو قد يكون المودع أو المستأجر أو الشريك إلى آخره، يد يد أمان. ومعنى كلمة الأمين إذا ادعى السلف أما الحكم إما لم ينفذ سببا أو ذكر، لو ذكر سببا ما الحكم؟ عرف هو دون عمومه ذكر سببا خفيا، او نقول ذكر سببا خفيا ولا ظاهرا، ذكر سببا خفيا او معلوم جليا. علم هو دون عموم، علم هو وعموم لم يعلم، يعني لم يعلم هو ولا عموم. الاحتمالات انه اما لا يكون سببا للقاضي للسلف، اما يكون سببا هذا السبب اما يكون خفيا او معلوما جليا. وإذا كان جليا إما علم عموما، يعني إما علم هو دون عمومه، إما علم هو وعمومه، إما لم يعلم له هو ولا عمومه. لم يكن سببا الحكم يطبق بيمينه، لم يذكر سببا صدقه بيمينه. القاضي ماذا يفعل؟ يصدقه بيمينه، يقول المال تلك يا حضره القاضي. طب احلف، حلف صدق. هل القاضي يساله عن السبب؟ لا يساله عن السبب، لا يحتاج الى ان يساله عن السبب. اذا هو ذكر سببا بدات احكام اخرى، لكن اذا لم يذكر سببا اكتفى بتصديقه بيمينه. لكن مع ذلك يحتاج إلى أن يحلف على أنه تلف، ويصدق في أنه تلف، لكن على أنه قد يوجه إليه القاضي اليمين على أنه بعد أن صدقه في أنه تلف على أنه يؤدي إليه دليل إلى أنه لم يعرف أنه مال لم يكن مال الخطر مال نفسه وتأكد منه أنه مال نفسه مال الشركة ليس مال النفس أنه لم يكن مال نفسه تأكد منه أنه مال الشركة طيب لكن على كل حال إذا لم يذكر سببا يصدق بيمينه لو ذكر سببا قد يكون خفيا مثال الخفي إيه ذلك الغلط قال يا حضرة القاضي هذا مال الشركة قد تلف بسبب سرقة والسرقة شأنها أن تكون في الخفاء أو بغلط الحكم ايضا مصدق بيمينه يضبط بيمينه حلف صدق ذكر سببا جليا كحريف في لا يخفى هل الحريف علم هو دون عمومه يعني المال المدعى انه تلف كان هنا في الاضرار والحريق كان هناك في باب العتبه فعلا علم ان هناك حريقا قريب من الازهر علم هو لكن لم يعلم انه قد عم وطمع ومعلوم انه في قريب من الازهر لكنه لم يعلم انه وصل الى الازهر بحيث يطال المال المدعى تلفه صدق بيمينه عندنا واحد اثنان ثلاثة يصدق بيمينه علم هو وعمومه علم هو وعمومه فيها تفصيل هل اتهم ولا لا علم فعلا انه حصل حريق من قريب من الازهر وانه لم يكن قاصرا على العتبه لا قدر الله لك لا يرحم الله ولكنه عم ما حول العتبه الاحياء المجاوره بما فيها الازهر ولكنه متهم بإيه؟ متهمه قد يكون نقل المال قبل وصول الحريق اخلاقه يجعله متهما قبل وصول الحريق من الازهر ايضا يصدق بيمينه صدق بيمينه بعض احكام فيها تطبيق اليوم لا هو غير متهم الحق صدق بلا علم صدق بلا يمين لانه علم ان فعلا انه عم الاماكن التي حول المكان وبما فيها الازهر كان الماء وهو غير متهم فيكتفى اكتفاء بظهور الشيء بظهور السبب ولكونها غير متهم اما لو لم يعلم هو دعا ان هناك حريقا هو الذي سبب التلف وهذا الحريق من الأشياء الجلية التي لا تخفى، الحريق لا يخفى، لكنه لم يعلم أنه أصاب العتبة أو السمنية لا سمح الله أو كذا، لم يعلم أنه أصاب حريق لا عام ولا خاص، لا خاص بالجمالية ولا عام الأماكن. فالحكم أنه يحتاج إلى دليل، دليل عن شهادة، يأتي بشهادتين، ويحتاج إلى يمين. بين على حصول الحريق ويمين على السلف بهذا الحريق، ولا يحتاج الى بينة على السلف بهذا الحريق. يعني عندنا بينة على ايه؟ على حصول الحريق. يأتي بشاهدين يقولان كان حصل الحريق رغم انه لم يعلم، يحتاج الى بينة، ويحتاج الى يمين على حصول السلف بهذا الحريق، ولا يحتاج الى شهادة بينة على حصول السلف بهذا الحريق. لأنه خفي، هذا لم يعلم، يبقى خلاص، يبقى لا يحتاج الى، لا يحتاج الى بينة على حصول السلف بهذا السبب الجلي هو الحريق مثلا. لماذا؟ لخفائه. خطي ليه؟ لأنه لم يعلم هو العمود. في الشقة الثانية صار مثل بسبب الخطي في الشقة الثانية من أي ثانية بس الله يبارك يعني هو لم يعلم هو ولا عموم. شونا بيننا شو أمس بعد لم يعلم هو العموم تقصد هنا لا الثاني سأل تحت اليمين لا يحتاج إلى بينة على حصول ثلاثة خط الكامل ما حكيت تبدأ حصول يمين لا يحتاج الى بينه على حصول تلف بهذا الحريق على حصول تلف بهذا الحريق كان هذا الحكم صار حكم السبب الخفي لانه صدق بيمين فقط اصبح كانه صار كانه صار سبب خفي يا ابن الحلال يحتاج الى بينه ويمين بينه على ماذا؟ بينه على انه على حصول الحريق ويمين بينه على حصول الحريق ويمين على حصول تلف بهذا الحريق وهنا يحتاج الى بينه صدق باليمين بس يبقى ده زي ده زيه في اليمين فقط الحين ده محتاج لشيء أي محتاج لشيء واحد ده زي ده من وجه لماذا صدق صدق من الحرام ينفعش ده محتاج إلى اثنين وده محتاج إلى بس زي زيه بس بنقول ليه اكتفى بالبينة على الحريق ولم يحتاج إلى بينة في اليمين في التلف بهذا الحريق لأنه خفي لأنه أصل فرض المسألة أنه غير معمول لا هو ولا عموم خلاص القاضي يكتفي ولا يقول لا يتحكم القاضي ولا يضيق عليه ويقول له هات بينة أيضا على حصول السلف بهذا الحريق يقول له يا حضرة القاضي ما الحريق أصلا غير معلوم وأنا أعطيت لك بشهادة على حصول هذا الحريق يحتاج عند القاضي إلى شيئين ويحتاج إلى شيء واحد وهنا يحتاج الى شيء اصلي مجرد الدعوه اكتفي بالدعوه يقدم الدعوه ولا والقاضي يقول له خلاص قبلت الدعوه بلا يمين ولا شهاده ولا شيء يبقى في اربع مواضع يحتاج الى ان يقصر في موضع يكتفي بالدعوه بلا قسم ولا بينه في موضع يحتاج الى شيئين بينه ويمين فهذا ياتي في الوديعه ان شاء الله وقد سبق في الرهن عندما يقبض المرتهن الرهن فيتلف في يده فيدعي ان القاضي ان ان المرهون العين المرهونه قد تلفت يده عليها يد امانه ففيها هذا الصفر على العموم على كده ان هو حصل حديث وعم المكان اللي فيه المال الثاني شهاده على وصول الحريق ايا كان السبب الجلي يعني الى المال المشترك هياتي ببينه، هيحلف هيحلف بيمينه بس مش هياتي بشهاده، هيقول له هات شهاده ان في حريق وصل الى هذا المال. طب ممكن يكون وصل بس ما تلفش، يعني بعد الشر اصاب هذا الرواق لكنه ما تلفش نجا. لا ده بيقول له كمان بتلف بهذا الحريق، هل ياتي بشهاده على ذلك؟ لا، شيء خفي جدا، يكتفي باليمين بس، يقول احلف انه قد تلف بهذا الحريق المشهود عليه. الحريق هو اللي بيشهد عليه، والتلف يكتفي بيمينه. إذن المصنفون بيأتون بهذا التفصيل في مكان ويكتفون به ويحيلون عليه في بقية الأماكن، قد يذكره في مكان في مكانين، ذكره في الرهن وربما يذكره بعد ذلك في الوديعة، قد يذكره في مكان واحد، قد يذكره في مكانين، قد يذكره بتفصيل ثم يذكره باختصار في مكان اكتفاء بوروده في مكان بتفصيل ويحيل عليه وهكذا. والكتب تختلف في ذلك، يعني كتب الشافعية تختلف، بعض المصنفين يضعها في الوديعة، بعضهم يضعها مبكرا في الرهن، فيأتي في الفصول المتقدمة ويقول سيأتي، أو قد يأتي في الفصول المتأخرة ويقول قد سبق وهكذا. طيب نكمل ولا في سؤال؟ ولو قال من في يده المال هو لي، كل ده كان مال الشركة مش مال خاص، أنا شريك لكن عندي مال خاص ليس له علاقة بالشركة، فكل الكلام على مال الشركة. ولو قال من في يده المال هو لي، يعني ليس للشركة، ده مال خاص. وقال الآخر هو مشترك أو عكسه، عكسه يعني قال من في يده المال هو مال الشركة، وقال الآخر بل هو لك، هذا مال خاص. صدق صاحب اليد بيمينه، صدق صاحب اليد بيمينه، ليه؟ لأن وجود يده على المال قرينة قوية على صحة دعواه، هو أعلم بما تحت يده بخلاف الآخر. هذا كله عند عدم وجود الأدلة الأخرى، مش أي أدلة أخرى، ليس معنا أي أدلة غير وجود المال تحت يد القاضي. يقول هو أين المال؟ تحت يد زيد. ماذا تقول يا زيد؟ أقول إنه مشترك، خلاص صدقت، ولكن أقسم على ذلك، احلف على ذلك. يقول أنه مال خاص بي، يقول أنه مال مشترك، يصدق بس باليمين، بخلاف ما لو قال صاحب اليد، بخلاف ما لو قال اقتسمنا يعني فضضنا الشركة، اقتسمنا يعني فضضنا الشركة، لم يعد مشتركا، وصار ما في يدي لي، هو صح تحت يدي، كان مال الشركة، هذا كان مال الشركة، ثم اقتسمنا وصار هذا من نصيبي. وقال الآخر بل هو مشترك، فإنه يصدق المنكر، منكر ايه؟ فانه يصدق المنكر بيمينه، منكر ايه؟ المفعول به ايه؟ منكر الايه؟ منكر القسمة، صح كده؟ يعني لن يصدق صاحب اليد في هذا الفرع، لن يصدق صاحب اليد، وانما يصدق منكر القسمة. ايه العلة؟ قال لان الاصل عدم القسمة، لم يأتي للقاضي خبر ولم يدعي احدهما ان الشركة انفضت، لم يسبق ولم ليس معنا شيء معلوم ثابت بان الشركة قد انفضت. الان الدعوة الخصومة على المال، هل هذا المال لك ولا مال الشركة؟ فهو بيدعي ان هذا المال له اللي حصل عليه اليد، يقول على فكرة يا حضرة القاضي هو لي، أصل الشركة انفضت، أصل احنا قسمنا وصار المال لي. إذا ليس عنده دليل على قسمة الشركة ولا انفضاض الشركة ولا عزل الشركاء، ما حصلش، ليس معه بينة على ذلك ولا دليل ولا قرينة ولا اعتراف ولا إقرار ولا ولا ولا. يبقى ما كان على ما كان، الاصل بقاء ما كان على ما كان. يستصحب اقرب شيء، اقرب شيء ان الشركه كانت موجوده، يبقى هذا ليس المال مقسوم، ليس مقسوما، يبقى المال الذي تحت يدك هو مال الشركه، لان الشركه هي القائمه وهي التي الثابته بيقين، والقسمه مضمونه، والظن لا يزيل اليقين، اليقين لا يزول بالظن ولا بالشك ولا بالدعوى المجرده. الى هنا في اي سؤال؟ سندخل في فروع اخرى. نعيد ولا مفهوم؟ الذي يحكمنا في هذه الفروع اليقين لا يزول بالشك، الاصل بقاء ما كان على ما كان، استصحاب اقرب الاشياء، وهكذا. فنعيد حتى ولو قراءة. ولو قال من في يده المال هو لي، وقال الاخر هو مشترك، او عكسه صدق صاحب اليد بيمينه، مفيش طعن في وجود الشركة، الشركة مش مطعون في وجودها، الشركة موجودة، لكن والله محتمل ان احد الشركاء يكون معه مال خاص، مش مانع، مش كل مش مع ليس معنى اني شريك ان كل المال الذي املكه هو مال الشركة، بل قد يكون مالا خاص. فالمال الذي تحت يدي يحتمل ان يكون مالا خاصا، ويحتمل ان يكون مال الشركة، وليس هناك دليل للخصم على انه مال الشركة. فلما اقول انه مال خاص اصدق لان يدي عليه، لما اقول انه مال الشركة اصدق لان يدي عليه. هذا هو الفروع الاولى. لو قال من في يده المال هو لي، قال الاخر هو مشترك، او عكسه، يعني قال هو مشترك والاخر قال هو لي هو لك، صدق صاحب اليد بيمينه. بخلاف ما لو قال صاحب اليد يعني اقتسمنا وصار ما في يدي لي، وقال الآخر بل هو مشترك، فإنه يصدق المنكر، منكر القسمة، يعني الآخر الذي ليس تحت يده المال. لماذا يصدق الآخر؟ قال لأن الأصل عدم القسمة، حب ما كان وبقاء ما كان على ما كان. ويصدق، انتهينا. فرع آخر، ويصدق في قوله صاحب اليد، ويصدق في قوله اشتريت هذا للشركة ولو كان خاسرا، ولو دي غاية، نهاية، نهاية في التصديق. ويصدق يعني صاحب اليد في قوله اشتريت هذا للشركة، لو تحت يده مال فيحتمل أن يكون ماله الخاص، يحتمل أن يكون مال الشركة، فهو أعلم بما تحت يده، فإذا قال أنه اشتراه للشركة فهو للشركة. بس ده خسران، وأنت تقول هذا حتى تنجي مالك الخاص وتنسب الخسارة إلى الشركة، لا دليل على ذلك، لأنه خلاص ما دام دخلنا في الشركة لا، وأذن كل منا للآخر في العمل، فالأصل أن الشريك يعمل لمصلحة الشركة، ولا نأخذ بالتهم ولا بالظنون. فإذا اتجر وخسر وادعى أن هذا هو مال الشركة وليس المال الخاص يصدق. ويصدق في قوله اشتريت هذه للشركة ولو كان خاسرا، يعني رابحا كان أو خاسرا. وفي قوله، يعني يصدق في قوله اشتريته لنفسي ولو كان رابحا، المال الذي تحت يدي الآن هو مال الخاص وليس مال الشركة، بس ده مال رابح، وانت لما وجدت انه قد ربح هو مال الشركة، يعني مدعي الطرف الاخر يقول ده مال الشركة، وانت لما وجدت انه قد ربح ادعيت انه مالك، انه مالك الخاص. لا، ما دام يدي عليه فانا مصدق فيما اقول، ما دامت ليس هناك اي دلائل اخرى. يصدق في ذلك لانه صاحب اليد ولا دليل اخر. قال لأنه أعرف بقصده، هو المال تحت يدي هو أعرف بقصده، كيف يدعي الآخر عليه شيئا في نيته وقرارة صدره. ومحل الفروع السابقة كلها تتكلم فيما لو كان قد استعمل المال الخاص بالشركة، ومحل كون يده يد أمانة ما لم يستعمل المال المشترك لنفسه. متى يكون ماله ما أو يده يد أمانة، متى يكون يد الشريك يد أمانة؟ إذا لم يستعمل المال المشترك لنفسه. إذا أخذ المال المشترك مال الشركة واستعمله لنفسه فالحكم يختلف. ما الحكم؟ قال والله لو كان قد أذن له الشريك في استعمال هذا المال المشترك لحاجته الشخصية فهو مستعير، فإن لم يكن قد أذن له في ذلك فهو غاصب. خلاص، يبقى إذا أردنا أن نرسم هذا في مال الشركة للشركة يد أمان، لنفسه تفصيل بإذن الشريك ولا لا. لو بإذن الشريك فهو سعيد، لو بغير إذن الشريك فهو غاصب. عمل الشريك، تدوير الشريك لمال الشركة للشركة يد أمانة وعليه الفروع التي قرأناها قبل قليل. لنفسه فإما بإذن الشريك فهو مستعير وإما بغير إذن الشريك فهو غاصب. هذه الفروع التي نقرأها الآن مرة أخرى. ومحل كون يده يد أمانة ما لم يستعمل المال المشترك، استعمله يعني لنفسه لخاصة نفسه، أخذ المال المشترك واستعمله لخاصة نفسه. إن كان كذلك فننظر هل أذن له الشريك الآخر فيكون مستعيرا، وإلا فغاصب، وإلا فهو مستعير إن كان بإذن الآخر، وإلا يعني إن لم يأذن له الآخر فغاصب. ولذلك أفتى ابن أبي شريف فيما إذا ماتت الدابة المشتركة بين اثنين تحت يد أحدهما بأنها إن كانت تحت يده بإذن شريكه في الاستعمال، استعمال الخاص، فنصيبه مضمون ضمان العواري. فنصيبه اللي هو نصيب الشريك مضمون ضمان العواري، ضمان العارية. وإن كانت تحت يده بغير إذنه فهو مضمون ضمان الغصوب. المغصوب بالميم، النسخة القديمة المغصوب، النسخة القديمة الأخرى. نعم، ما بتتكلمش ليه يا أحمد؟ الغصوب والمغصوب ماشي. طيب، فهو مضمون ضمان فهو مضمون ضمان المغصوب. وإن لم يستعملها، حتى لو لم يستعملها، قال وإن كانت تحت يده بإذن شريكه ولم يأذن له في الاستعمال ولم يستعملها فهي أمانة غير مضمونة إلا إذا فرط، إلا إذا اعتدى أو فرط. فهو لم يستعملها يبقى غير معتدي، وهنا يبقى لم يبقى إلا التفريط. يد الأمين يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط أو الإهمال، إلا بالاعتداء أو بالإهمال. وهنا لم يستعملها، إذا لم يعتدي فلم يبقى إلا الإهمال التفريط. ولو قال له علفها في نظير ركوبها لو قال له شريكه علفها في نظير ركوبها فهي إجارة فاسدة، علفها في نظير ركوبها ده شيء غير محدد، هيركبها قد ايه غير محدد، العلف قد ايه غير محدد، عدم تحديد الأجرة وعدم تحديد المنفعة هذا مما يفسد الإجارة. فإذا فسدت يعني الدابة فلا ضمان عليه إلا بالتقصير، لا ضمان عليه إلا بالتقصير. ولو باع أحد الشريكين نصيبه وسلم الدابة للمشتري من غير إذن شريكه صارا ضامنين، وقرار الضمان على من تلفت تحت يده. نؤجل الفرع دوت حتى تأتي الأخت اللي راحت تفتح المراوح. في حد ليه سؤال فيما سبق؟ الفرع الأخير سنقرأه مرة أخرى ونشرحه إن كنتم تحبون، لكن فيما سبق في أي سؤال فيما سبق؟ عندما قال أول فرع لو قال من بيدي ارفع صوتك، ولو قال من بيدي المال هو لي وقال آخر مشترك أو عكسه، إذا قلت ذكرت عكسه يعني يكون المال في يد في واحد من الطرف الآخر قال ولك والثاني قال مشترك، اللي تحت يده المال قال هو مشترك. العكس سوء المفهوم، ان هو قال هو لي والثاني قال هو مشترك. العكس ان يقول هو للشركه والشركه يقول هو لك. طب فين فين اللي تحت يده بقى؟ اللي تحت يده بيقول هو للشركه. انا تحت يدي المال، هذا المال بدعي انه للشركه، شريكي بيقول لا ده بتاعك، ده مال خاص بي. ممكن كده ولا يقول انا انانيه قول لي علشان خسران، عشان خسران. انت تقول لي ليه؟ انا بشرح لك ليه الدعوه بتيجي ليه. المال دوت بتاع مين؟ انا بقول ده مش بتاعي، ده بتاع الشركه. تاني بيقولوا لا ده بتاعك انت، الخساره اللي في المال دوت ده بتاعتك، ده بتاعك انت. ده انا بصور لك عشان افهمك الدعوه بتيجي ليه. العكس اللي هو ايه؟ العكس اللي انا معاك انا المال ليا، فبتقول ده انا انا للشركة. انا اللي تحت ايدي المال، يلا اهو انا بقول ده للشركه، انت شريكي هتقول ايه؟ هتقول المال ده ليا. الصوره الاولانيه هتقول ده المال ده ليا. قلت الاولى مفهومه؟ ايوه انا اقول العكس اهي بالظبط. طب ما احنا بنقول العكس اهو، بقول اهو المال ده للشركه، هو ده العكس؟ ليه ما يكونش العكس؟ انت بدل بس الادوار فقط. ادوار ايه؟ اقول ايه؟ الثاني قال هذا لي والثاني قال الاول قال للشركه. اللي تحت يده المال هيقول ايه؟ هذا لي. يعني الاولى بيقول هذا لي مجرد يعني اقصد شريكين، الشريك الاول قال والشريك الثاني هو اللي يقول. طب بلاش شريكين، انا تحت يدي المال، يلا نصور نصور. طيب يلا نصور الصوره الاولى هذا لي، اقول هذا للشركه وانت الشريك تقول هذا للشركه. طيب تصدق ها؟ هيك تصدق الان. طب يلا الصوره الثانيه بقى، انا هذا لي وانت تقول هذا للشركه، انت تقول هذا لي. انا اقول نفس الكلام بس مجرد عشان ايه؟ ايه الدعوه؟ ايه الفايده؟ لان لم يذكر ازاي مالك انت تحت يدي انا؟ يا ابن الحلال انا اللي تحت ايدي حاجه من اتنين، مش ده المال تحت يدي؟ حاجه من اتنين، يا اما بتاع الشركه يا اما بتاعي، لكن ماله مالك؟ يا ابن الحلال هو كده ما تحتملش احتمال ثالث ولا احتمال ثاني، المال دوت حاجه من اتنين لا ثالث لهما، يا اما ملكي يا اما ملك الشركه. خلاص في الصورة الأولى بقول هذا لي والشريك بيقول ده للشركة، الصورة الثانية العكس، الاحتمال الأخير المحتمل أقول هذا للشركة والشريك بيقول لا هذا لك. ليه؟ أنا بصور لك بقى ليه بيدعي إنه للشركة؟ ليه بيدعي إنه للشركة؟ لأنه خسران. خلاص؟ حد ليه سؤال فيما سبق؟ ارفع صوتك لو تقدر. ضعيف ليه؟ ضعيف ليه بس؟ ليه ضعيف؟ ما هو يده يد أمانة، يد الأمانة أنه لا يضمن إلا إذا فرط أو قصر. إذا اعتاد فرط يعني اعتاد أو قصر، ما فيش ضعف ولا حاجة، لأن احنا لو تتبعنا الأمين وألزمناه يبقى لن يأخذ أحد مالا تحت يده، فموقفه مش ضعيف ولا حاجة. أي صورة؟ لأنه ادعى كان ممكن أن هو يروح القاضي يقول له سلف يا حضرة القاضي وخلاص يصدقه بيمينه، احلف يا فلان حلف، لكن ده ذهب القاضي وأظهر ما لم يكن واجبا عليه أن يظهره، قال سلف يا حضرة القاضي بحريق. حريق يا أيها الشهود، شهود القاضي بقى المعروفون، حد سمع منكم عن حريق في حي الجمالية؟ أبدا ما سمعناش. يكلف هو بشهود، هو الذي أظهر شيئا كان من المصنع أن يكون جليا، يعني يكتب في الصحف، يقال في نشرات الأخبار حصل لا قدر الله حريق في حي كذا، شيء مما لا يخفى. أما السرقات لا تكتب. أنا بتكلم على الجلي اللي هو الحريق. ذكره للسبب الجلي لتقوية الأمانة. كيف تقوية الأمانة يا أخي؟ حيث ذكر سببا جليا لا لم يعرفه ولا عمومه. كيف قوى الأمانة؟ بس أنا بستغرب جدا على هذا التعليل. كيف قوى الأمانة؟ إزاي يعني ذكر السبب يقوي الأمانة؟ إزاي يد الأمانة مش معناه أنه هو راجل مؤتمن في العبارة الدارجة، يعني يد أمانة يعني في الفقه ده الصلاح، يعني لا يضمن إلا بالتفريط، أو مش معناه أنه هو رجل محترم. بس إيه قوة؟ إزاي يعني؟ يعني إيه قوة؟ هي لا تقوى أصلا، لا تحتمل التقوية ولا تضيع. أنت بتخلط بين المصطلحات الفقهية والأعراف. يعني انت بتقول ان هو لما راح للقاضي وقال له يا حضرة القاضي ده انا ملتلف بحريق فقويت امانته. الامانة لا تقوى ولا تضعف يا اخي، لا تقوى ولا تضعف بهذه الطريقة. كان غير مطالب بإظهار السبب، لكن لما اظهر سببا لا، القاضي ده لابد ان تفهمنا كيف يكون شيء يعم ويطم ويشيع ويذيع ثم لا يعرفه أحد. لا أحد بينا بقى. أنت تدعي أنه حصل شيء، البرج التجارة العالمي ضرب أمس، برج التجارة العالمي أعلى من أعلى بنايات العالم ضرب بالطائرة أمس. لم نسمع هذا لا في وكالات الأنباء ولا في صحف ولا. هل تتصور أن برج التجارة العالمي انا بيقول كده انا مالي الشركه كتلف في ايه؟ كان في برج التجاره العالمي. حصل ايه برج التجاره العالمي؟ ضربته الطياره. هل تتصور ان طياره تضرب برج التجاره العالمي من غير ما يعرف في الاخبار؟ هو بيعمل كده، بيقول كده، بيقول في حريق وده مما يعم ويطم ويذيع ويشيع ومع ذلك لا يعرفه احد، فيطالبه القاضي يبينه، يقول له خلاص انا هصدقك، أنا لم أسمع في الأخبار ولم أقرأ هذا في الجرائد ولم يأتي أحد من شهودي، أنا شهود القاضي المعدلون يقولون لي ذلك، ومع ذلك أنا إبقاء للعدالة واحتراما لك هات لي أنت شهادة، هات لي اثنين شهداء عدول يشهدون أنه قد حصل هذا الحريق فعلا وأن مال الشركة كان فيها، فيأتي ببينة على حصول الحريق ويقسم أنه قد تلف بهذا الحريف. مش قوية الأمانة الصورة اللي بدينا دي غير صحيحة بالمرة. الأمانة لا تقوى عندما يقول قد حصل حريف، تقوى ليه؟ يد الأمان أرجوك افهم يد الأمانة ويد الضمان لا علاقة لها بالأمانة اللغوية. تكلم على أنت تعرف بس أنت بتطبق تطبيق خطأ. كونه يد أمانة تقوى عشان قال إن إن إن إن في حريق حصل، تقوى ليه؟ دي دعوة ملهاش أي دليل. أين دليلك على هذا؟ يقوي سبب الجليل لا يعرف أحد يقوى أمانته بسبب الاتهام. غريب جدا لما أدعي شيء جالي ولا يعرفه أحد يبقى ده سبب للتصديق ولا للتكذيب؟ حقه أن يعلم، سبب الجالي حقه أن يعلم فلم يعلم، يبقى ده سبب للاتهام ولا سبب للتصديق؟ ده عكس اللي انت بتقول. تمام، لأن الأصل فيه السلامة. الأولاني أنت بتقارن بينه بالأولاني الذي نذكر سببا، الأصل فيه السلامة لأنه مش متهم، لكن هو اللي أظهر، هو اللي اتهم نفسه لما قال إن في حريق حصل وتلف المال بالحريق الذي الأصل فيه الشيوع والزيوع ولا يعرفه أحد، فأتى بالتهمة إلى نفسه. لو سكت لبقي على سلامته، السلامة الأولى للسلامة في أي مؤمن. هو يعلم السبب اصلا، يعلم السبب. ارتفع القاضي ولا ارتفع القاضي وهو يعلم السبب ولا يريد ان يظهر السبب. ثالث يا حضره القاضي انا مصدق، هو يعلم الاصل في السبب من السلامه، هو يعلم. مش هو لا يعلم، لو هو يعلم السبب لا مش مطلوب. القاضي يصدقه بيمينه، يقول له ايه اللي حصل ثالث انت جيت ليه، يقول له والله ده بيدعي عليا ان المال انا سرقت وانا بدعي ان هو تالي في حضرة القاضي. ما يسألوش القاضي تالي بايه، القاضي ممنوع. لو القاضي قال له تالي بايه وحكم بكده ينقض حكمه، يرتفع الى الدرجة الثانية ويقول له يا حضرة القاضي طبق القانون غلط، يرتفع الى قاضي القضاء. قاضي القضاء اللي هو بيخطأ القضاء الصغيرين اللي بيطبقوا القانون غلط. لما يكون جالي بالتفصيل اللي قلناه، هل السبب جالي ولا مش جالي اللي احنا فصلناه، يعرف هو دون عمومه، يعرف هو عمومه لا يعرف هو ولا عمومه. السبب جالي، بيقول له حريق حصل، حريق جالي. الحريق ده شأنه الجلاء، الحريق شأنه الجلاء ولا الخفاء؟ شأنه الجلاء. ما نعرفش، ما بقول لحضرتك القاضي عنده شهود معدلون، سأل كده فتح الجرايد ما لقاش، الجرايد الصادقة مش الجرايد بتاعت الحكومة بتاعتنا، فتح الإذاعات والفضائيات المحترمة مش الإذاعات المغرضة، فما لقاش ما سمعش. سأل كل الخبراء، يا خبراء اللي بتسمعوا الإذاعات وبتقروا الجرايد الصادقة، حصل الكلام دوت؟ ما حصلش، ما سمعناش، ما شفناش. فإبقاء لحقه في العدالة يقول له هات انت شهود عدول على حصول هذا الحريق الجلي. خلاص يبقى دعوة ما عليهاش دليل، ادعى شيئا الأصل فيه. الكلام اللي كنت بقوله للأخ الكريم، ادعى شيئا جليا الأصل فيه الزيوع والشيوع ولم يأتي بدليل عليه فأصبح متهما. نفسك انت بتعيد اللي بيقوله. هو بيقول لي كان يسكت احسن. يسكت احسن لانه مصدق. وايه المانع؟ هو مش مطالب بابداء السبب. ما ضربنا مثال، قلنا بيدعي انه في برج التجاره العالمي اتضرب يا ناس امبارح وما حصلش، لازم يعلم هذا، يبقى ده كذاب ولا مش كذاب. انت لما تكون قاضي ويجي يقول ان مال الشركه تلف في، اقول لك ايه مثلا، قصر حسني مبارك اللي في قصر العروبة اتحرق امبارح والمال بالشركة كان هناك، كنت انا بعمل حاجة هناك، ببني حاجة في قصر العروبة، هل تتصور حضرتك يا ايها القاضي ان قصر العروبة اتحرق من غير ما نعرف؟ لكن الدنيا قامت اتضرب على حسن مبارك نار، هل ممكن ما يتعرفش الكلام دوت وهو بيتضرب عليه نار؟ أم مال الشركة تلف، جاهز بالرصاصة في مال الشركة وتلف، فبيطلع كده بيروح للقاضي بيقول له ده مال الشركة تلف أثناء اغتيال حسن مبارك. الله، طب حسن مبارك يغتيل من غير ما نعرف؟ ده شأن الجلاء. ادي اللي بالظبط اللي بيحصل. الحقيقة دي محتاجة لشهود بقى. شأن الجلاء ولا مش شأن الجلاء؟ الجلاء مش الصدق. شأن الجلاء ولا مش الجلاء؟ حاجة زي كده ظهر أصل فيها الظهور مش الخفاء زي السرقة. نكمل يا أخوانا. بترفع صوتك، الناس بتفتكر المجتمع. هو احنا هنقعد نجاوب الوقت ثلاث اشخاص بسؤال واحد؟ الاخ سال، الاخ ما سمعوش، ارفع صوتك عشان الاخوات والاخوه يسمعوا. فيقبل ترد يعني الرد دي انتج عنه ربح او خساره ازاي؟ الرد دي سلعه فناتج المعامله دي حصل عنه من فوائد اخر كلام. خلينا في السؤال الاول. طيب يقبل قوله في ان هذا المال ربح، او يقبل قوله في انه خسر، او يقبل قوله في انه قد رد هذا المال وانه ليس معه؟ رديت، يقول له فين فين السلعه اللي اشتريتها للشركه؟ قال له رديتها لصاحبها تاني. لا، السلعه مش عايز عينها. انا ليه ما بتكلمش عن ربح وخساره؟ يقول له فين الكراك بتاع الشركه؟ مش دعوه بالربح والخساره دلوقتي وليس لي علاقه بالربح والخساره. قال له فين الخزنه بتاعه الشركه؟ قال له انا رديتها. ما بتكلمش دي افراد، بغض النظر والله عن اسم الصفات، بغض النظر. اللي تحت يدي كويس قوي. اذا مال الشركه يبقى ليه حاجه دي نتائج اعمال، نتائج اعمال دي يا اما ربح يا اما خساره، مالهاش تاني برضه، مالهاش تاني. فالرد ده داخل في ربح يعني رد ايه بقى؟ هو يا مال يا مال الشركه. مالهاش ثالث ازاي؟ مالهاش ثالث. هو ويقول له كراكة، الكراكة دي أصلا كانت من أصول الشركة ولا من أصول الشركة؟ يعني أيوه، بس مش ده النزاع يا شيخ حسام. النزاع مش في الربح والخسارة. بيقول له أنت ربحت ولا خسرت؟ قال له ربحت، صدق. أنت خسرت ولا ربحت؟ قال له خسرت، صدق. بيقول له دي السلعة دي بتاعتك ولا بتاع ولا ديت أنت رديتها للشركة؟ رديتها المال. افرض أنا عندي مال، افرض الكراكة دي بتاعتي أنا وبعتها للشركة أو اشتريتها من الشركة، بيقول له أنا رديتها عليا، الكراكة دي بتاعتي مش بتاعتي. دي بتاعت مين؟ لأن احنا بنتخانق، بنتنازع، بنختصم أمام القاضي في عينية هذه الكراكة، في عينية هذا القلم، في عينية هذا الكتاب. ملك من؟ ما بنتكلمش على ربح، بنتكلم على ملكية هذا. هل هو هل هو ترد إلى صاحبه ولا ده لا زال ملك ملكا للشركة؟ ملكا للشركة. المعنى هذا إن هو كشريك يتعامل فأمر إن هو يؤذن له ويعمل له. قد يعمل وقد لا يعمل. اسمها ليه؟ طيب الاصل الشركه ده باعه ولا ما باعوش؟ اشتراه، هل رده مره اخرى ولا ما ردوش؟ فبيقول انا رديته خلاص اتفضل. السؤال الثاني ايه؟ لانه اقوى لو كان خسران مصدق او لا، لانه اعرف مصدق. يعني انا كده اوكلت الامر الى المصدق. لا لا يعني لا يلزم ذلك توثيق اي نوع من التوثيق. لا لا لا لا ما يلزمش اي توثيق. لان لما عملنا الشركه مع بعض اعمل في مالي، هل مالي يحتاج الى توثيق؟ بقيت انتوا الاثنين تعملوا في مال أنفسكما، بعد ما كنت بعمل في مال نفسي بقيت أنت تعمل في مالي وأنت مصدق، لما دخلت معك في الشركة خلاص أنت قمت نائبا عني وكيل، والوكيل أمين. لا لا يحتاج، لا يحتاج. خلاص يا سيدي أنت لا تثق في هذا الرجل، لا تشاركه، وجدت أنه يتلاعب ضد الشركة. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. طيب وصلنا إلى قوله الفرع الأخير، ولو باع أحد الشريكين نصيبه وسلم الدابة للمشتري من غير إذن شريكه، يعني في البيع من غير أن يأذن له شريكه في البيع، صارا ضامنين. ضمير التثنية يعود على مين؟ على المشتري والبائع. صارا ضامنين، ضامنين لمن؟ للشريك. الثاني مش الثالث، هما اثنين بس. وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، قرار الضمان على من تلفت تحت يده، يعني ايه هذا الكلام؟ معنى شريكان ألف وباء، باء شريك شريك، باء باع بدين من غير أن يأذن له ألف، صارا ضامنين، ضامنان. صارا ضامنين وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، يعني ما معنى هذا الكلام؟ هما شركان، هما شركان في الدابة، فباع أحد الشركين باع الدابة لثالث. أنت هتحكي لي حكاية؟ ما هي مكتوبة على السبورة، أنا بقول يعني إيه؟ يعني ايه صار ضامنين وقرار الضمان على تحت يده؟ يعني ضامنان. ضامنين لألف يضمنان له حقا، لأن ألف وباء شريكان في دابة. يعني ألف له 50% وباء له 50%. باء باع لجيم من غير إذن ألف، من غير ما يأذن له ألف، فحقه أن يبيع نصيبه فقط. فباع الآن مال غيره بغير إذنه فتلفت. فألف يريد أن يطالب، يطالب من؟ يطالب باء والذي كلاهما ضامن، وقرار الضمان على من تلف التحقيق. يعني إذن نجم الدين نعم؟ بالتعريف يعني ما أنهما ضامنان، يعني بالشريك أن يسود من عنصري أو من عنصري. الضامنان يلا بس واحدة، ضامنان يعني لألف أن يسود من أي يمكنهما. خلاص شكرا، ترجم العبارة الأخيرة. ولا قرار الضمان على من تلف، بمعنى الضامن هو من الذي مثلا لو سلمت تحت لو الضامن هو السرق. باء باء وجيم نجم الدين، باء وجيم ماشي، باء وجيم. فإن تحت الباء ولكن الأعلى يعني الشريك هو يسد من ديم، فبالجيم يمكن أن يجي الباء لأن قرار الضمان. طيب لو كانت تلف تحت جيم، لا خلينا بس جيم هي اللي تلف تحت جيم. لو تلف تحت جيم، لو تلف تحت جيم وألف طالب جيم، طالب جيم خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. هما ضامنان يعني ايه؟ يعني لألف ان يطلب من اي منهما، يعني اذا ذهب لباء يقول له اعطني نصيبي من الدابة التي تلفت، لا يكون متعديا، لا يقول له اخرج برا اتي لك بالشرطة، لو ارتفع الى القاضي فالقاضي يجعل الحق لألف لان له ان يطالبه لي لانه ضامن. لو ذهب الى دين يطالبه لا يقول له جيم مالي ومالك، انا لم اخذ شيئا منك، لا يقول له جيم هذا لانه ضامن. ليه؟ لانه اشترى شيئا بغير اذن صاحبه. انا لما اشتري هذا القلم لابد ان اعرف ان هذا مملوك للبائع، فالان جيم بيشتري من باء شيئا ليس مملوكا كله لباء، فيطير ضامنا ما دام قد تلفت، يطير ضامنا. فلما يأتي ألف ويطالب ديم بالمال، ليس من حق ديم أن يقول له لماذا تأتيني، أنا لم أشتري شيئا منك، ليس من حقي هذا. يبقى له أن يطالب باء، والعلاقة بينهما واضحة أنه باع نصيب ألف بغير إذن، وله أن يطالب ديم لأنه قبل أن يشتري شيئا مملوكا لألف أو جزء شيء مملوكا لألف بغير أن يأذن. إذا له أن يطلب من أي منهما، يبقى ليس لأي منهما أن يعترض عليه في الطلب. طيب، ذهب إلى باء، قال له أعطني حقي الذي ضيعته علي، فباء أعطى. احتمال من اثنين، إما يعطيه وإما يقول له لا، اذهب إلى جيم. لو أعطاه انتهت المشكلة. لو قال له اذهب إلى جيم، تأتي المشكلة. جيم إما يعطيه تنتهي المشكلة، إما يقول له اذهب إلى باء. خلاص. مرة أخرى، ألف له أن يطالب باء وله أن يطالب جيم، وليس لأي منهما أن يعترض. لو طالب باء إما أن يعطيه تنتهي المشكلة، وإما أن يقول له خذ من جيم. جيم إما أن يعطيه تنتهي المشكلة، وإما أن يقول له اذهب إلى باء. فيأتي السؤال، حينتهي هذا السجل إمتى؟ باء يرميني على جيم وجيم يرميني على باء. قال قرار الضمان على من تلفت تحت يده، يبقى لا يستطيع ان يرمي هذا الرجل المسلم الى الاخر، كل واحد يرمي الى الاخر بلا نهايه، متى تنتهي الامور وتستقر الامور تنتهي تستقر الامور على من تلف تحت يديه. اذا كان تلف تحت يدي باء خلاص يقول له لا ترميني الى جيم لانها تلفت تحت يدك. صحيح انا من حقي ان اطالب جيم، نفترض انها تلفت تحت يدي باء، هو من حقي ان يطالب باء او جيم وليس لاي منهما ان يعترض، حتى رغم انها تلفت تحت يدي باء فله ان يذهب الى جيم ويطالبه وممكن ان يعطيه جيم ثم يرجع على باء. لكن هو ذهب الى باء وطالبه، ليس من حق باء ان يقول له اذهب الى جيم اذا اصر ان ياخذ من باء. يعني اذا ذهب الى باء وقال له اذهب الى جيم ممكن يقول له هذا، لكن لو اصر ان يذهب ان يبقى وياخذ من باء من حق. ليه؟ لان قرار الضمان على من تلف تحت يديه. لما ذهب الى باء وقال له اعطني حقي فباء احتمال من الاثنين، اما يقول له اذهب الى جيم اما ان يعطيه، اعطاه انتهت. قال له اذهب الى جيم، ألف له احتمال من الاثنين، إما يستجيب له وإما يطالبه أن يعطيه لأن الدابة تلفت تحت يديه، لأن قرار الضمان على من تلفت تحت يديه. فهمنا ولا أعيد؟ يلا نعملها تحت يديه. وذهب إلى باء، الدابة تلفت تحت يديه، تلفت هنا. ذهب إلى باء لأنه من حقه أن يذهب إلى أي منهما. ذهب إلى باء أعطيني باء، فباء إما أن يعطيه فتنتهي المشكلة وإما أن يحيله على جيم خذ من جيم. ذهب إلى جيم، جيم إما أن يعطيه فتنتهي المشكلة وإما أن يقول له اذهب إلى باء. قال له اذهب إلى باء، ماذا يفعل ألف؟ إما أن يذهب إلى باء فعلا وإما أن يضطر أن يأخذ من جيم، وهذا حقه. ليه؟ لأن قرار الضمان على من تلف تحت هذه. لو قال له لا انتقل منك الى باء وساخذ منك وانت ارجع على باء ولا افعل معه ما تشاء، من حقي. ليه؟ لان قرار الضمان على المختلف التحكيم. ثالث كلمه معنى ثالث باظ اتكسرت حرق. لو واحد يعني لو ضربنا بالمثل العام يعني واحد اشترى حرق باظ يعني مثلا ده خلاص الف وباء شبكتين وجيم الدابه مات قدام مات يعني جيم دفع حقها لباء ومات عنده ويدفع ثاني للباء يدفع بعد كده يرجع على باء لانه اشترى شيئا لا يملكه باء، اشترى من باء ما لا يملكه. افترض انه يقول له يجيب لي وثيقه دي ملكه، ما جابلوش الوثيقه دي فهو اهمل فيها او يعرف انها مشتركه بينهما فاهمل فدفع فيدفع لالف بعد كده يرجع على باء يقول له هات لي الفلوس التي اخذتها مني بغير وجه حق. مين هو؟ الف. يعني قرار الضمان على من تلف التحتية. قرار الضمان على من تلف التحتية. بس كده الجملة بتقول اختل. سمحت كيف يتكلم. لو تخلف عمليا لو لم يكن بلد بعيدة. بلد قريبة الله يسترك. يعني مستوى يعني دعوة المصدر أو مستوى. يا أخي والناس دعوة الموضوع. له أن يطلب من أيهما، لكن لو أحاله أحدهما على الآخر قرار الضمان على من تلف التحتية. القاضي اتعمل ليه؟ القاضي اتعمل ليه؟ يعني انت لما ترفع قضيه عشان تاخد حقك، اذا رفعت دعوه الى القاضي فاخذت حقك، حتى تصل لهذا الحق بتصرف على المحامي الاف الجنيهات. وهو هنا معاك الخطوه في القاهره والقاضي في القاهره في نفس المدينه اللي انت معاك. في النهايه القاضي بيكبد الخطوه تكاليف القضاء. كل ده قضاء يا اخي الحاج، كل ده قضاء، اللي على السبوره دي كل ده قضاء. ما تلفتش تحت يدي. هو شريكه اخطا وده اخطا، كلاهما مخطئ ولذلك كلاهما ضامن. كلاهما مخطئ وليس هناك ما هو ابدع من الاخر. كيف تشتري ما تعرف انه ليس مملوكا للبائع؟ الضمان هنا ليس بنسب متفاوته بل بنسب متساويه. هذا مخطئ وهذا مخطئ، هذا متعدد وهذا متعدد. خلاص؟ على ايه؟ على باء. خليفة تحت يديه ولكن علي يصير على باء. يصير على ايه؟ ان ياخذ من باء؟ اه طيب وبعدين؟ لازم الحق يعني لان القرار الضمان على دي مش على باء. ان القرار الضمان على ما تعرفه بمعنى بعدين باء يجي على دي. يعني اخر الضمان يعني ان باء يجي على دي. لو رفض باء ان يدفع لا مش حقه هو ضامن اذا كانت تلفة تحت يده ليس له ان يحيله على دي اذا احاله على دي ورفض الف ليس من حقه ان يحيله خلاص لابد ان يدفع انه ليس له قلت يا شيخ نجم الدين انه ليس له ان يمنعه من المطالبة ليس له ان يمنعه من المطالبة هو خصم في المطالبة لا هو مش معترض هو بيقول انا لا ادفع لكن لا يرد عليه يقول له انت مش من حقك ان تطالبني او من حقي ان تطالبني وتدفع لك او اذهب الى دين مش اعتراض ليس معترضا لا بغير اعتراض طيب وبحث هو تملكها نفسه وبعدين بحث طيب هو احنا قلنا مخطئ احنا قلنا هو هو مصيب هو مخطئ لكن جيب مخطئ ايضا لان اشترى شيئا ليس مملوكا للبائع نكمل غدا ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا الحمد لله دعنا شيخ ان شاء الله المقصود الدراج الصغرى ها.